يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي مولاي مولاي ما لي سواك إذا ما أنسى فؤادي جمرا وجاء جيش بالكرب صدرا ما في السماء إله غيرك يكشف ضرا أمن للأرض فيها غيرك يحدث أمرا بمن ألوذ إلهي وإن عصيتك دهرا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي مولاي مولاي لا تغلق الباب دوري قد غبت في البعد مرا رباه جئتك أسعى ولست أطلب تابرا وما أريد عروشا لم ينفع العرش كسرا وما بغينا تبغي فأنت بالحال أدرى فالآبق أترجو صفحا وأطلب سترا وما ردائي إلا رباه عفوا وسترا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي مولاي مولاي وقد سمعت نداء من الإله وبشرى يسألك عبادي عني فدونك خبرا إني قريب مجيب أنيل بالخير عشرا أزيد قرب ذراعا إن جاءني العبد شبرا وأستحي دعاني من رد كفه صفرا أحمل ثقلا وأرتجي لها أجرا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي أولى وأخرى مولاي سرا وجهرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي في كل أرض مولاي برا وبحرا مولاي مولاي مولاي Yeah.